أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه لا أظنك متوهم وتقول أن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار. كان الكلام في اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر. تقدم من المصنف عدم الاعتبار، لا يمكن اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر. وبعد ذلك قال المصنف عند الشك في اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر وعدم اعتباره، ما هو مقتضى القاعدة؟ هل مقتضى القاعدة الرجوع إلى البراءة، أو مقتضى القاعدة الأصولية الرجوع إلى الاشتغال؟ قال المصنف مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاشتغال. لماذا؟ لأن الشك إنما هو في المحصل. إذا كان الشك في المحصل فمقتضى القاعدة الرجوع إلى الاشتغال، بمعنى الحسل الغرض وسقط الأمر بإتيان الواجب بلا قصد القربة أم لا، يشك في حصول الغرض فيرجع إلى الاشتغال ويأتي بالواجب ثانيا مع القصد القربة كي لا يحصل البراءة عن عهدة التكليف. هذا هو ما تقدم في كلام المصنف. وهذا التوهم، أي لا تتوهم، لا ظنك أن تتوهم، إشكال على هذا، إشكال على الرجوع إلى قاعدة الاشتغال عند الشك في اعتبار قصد القربة في الواجب، أو بعبارة أخرى عند الشك في كون الوجوب توسليا أو تعبديا. فأولا تقريب توهم، وثانيا دفع هذا التوهم. تقريب هذا التوهم أن هنا أدلة البراءة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو الناس في سعة ما لا يعلمون. هذه الأدلة أدلة براءة، ومقتضى هذه الأدلة عدم اعتبار قصد القربة، إذ اعتبار قصد القربة مما لا يعلمون، فيرفع بالبراءة بأدلة البراءة. فالبراءة حاكمة على الاشتغال، فلا تجري قاعدة الاشتغال، إذ بعد جريان البراءة نعلم بعدم وجود اعتبار قصد القربة، ونعلم بانتفاء العقاب، لا عقاب بعد البراءة، فينتفي موضوع الاشتغال وهو احتمال العقاب، ينتفي، أو اعتبار قصد القربة، هذا الاحتمال ينتفي بأدلة البراءة. هذا تقريب التوهم. وأما دفع هذا التوهم، دفع هذا التوهم أنه فرق بين الشك في الجزئية والشرطية والشك في اعتبار القربة في المأمور به، فرق. نعم، مقتضى القاعدة البراءة في الشك في الجزئية والشرطية البراءة، فلا تجري قاعدة الاشتغال، ولكن بخلاف ما إذا شك في اعتبار قصد القربة. مقتضى القاعدة الاشتغال لا البراءة. لماذا؟ للفرق بين الشك في الجزئية والشك في اعتبار قصد القربة. وحاصل الفرق من باب المقدمة، حاصل الفرق بينهما أن الجزئية والشرطية عند الشك فيهما قابلان للرفع كما قابلان للوزن من قبل الشارع. وأما اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر فليس قابلا للوزن وليس قابلا للرفع. إذ لا يمكن اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر كما تقدم في كلام المصنف غير مرة. وتجب البراءة في كل ما يكون قابلا للوزن من قبل الشارع وقابلا للرفع. إذ كل ما قابل للوزن، بعبارة أخرى كلما وضعه في يد الشارع يكون رفعه في يد الشارع، وكل ما لا يكون وضعه في يد الشارع لا يكون وضعه في يد الشارع. ومن هنا يظهر بين الشك في الجزئية والشرطية. الجزئية الجزء بيد الشارع، الشارع يجعل شيء جزء للعبادة، وشرطية الشرط في يد الشارع، لأن الشارع يجعل شيئا شرطا للعبادة. وأما اعتبار قصد القربة، قصد امتثال الأمر، فليس بيد الشارع لما تقدم من لزوم الدور لو كان اعتباره شرعا أو لزوم تكليف بغير المقدور، فهذا هو حكم من العقل ليس بيد الشارع. فحينئذ فرفعه أيضا ليس بيد الشارع. لا يرفع اعتبار قصد القربة بالأدلة الشرعية، بالبراءة الشرعية، لا يرفع بالبراءة الشرعية كي تكون البراءة الشرعية حاكمة على قاعدة الاشتغال. فمقتضى القاعدة الحق هو الاشتغال. ثم فافهم لعله إشارة في آخر كلامه، فافهم لعله إشارة إلى أن هنا إطلاق مقامي. مقتضى الإطلاق المقامي نفي اعتبار قصد القربة، عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في الواجب، مقتضى الإطلاق. فلا تجري قاعدة الاشتغال، ينتفي قاعدة الاشتغال نظرا إلى هذا الإطلاق، لأن قاعدة الاشتغال من الأصول العملية، والإطلاق المقامي من الأدلة الاجتهادية، والدليل الاجتهادي يتقدم على الأصل العملي. هذا تتمة مبحث سابق. ثم إنه لا أظنك أن تتوخم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم اعتبار قصد القربة. وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار، اعتبار قصد القربة، لوضوح أنه لا بد في عمومها، هذا هو الجواب، هذا التوهم، لا بد في عمومها أي عموم أدلة البراءة من شيء قابل للرفع والوزع شرعا. اعتبار قصد القربة ليس قابلا للوزع شرعا، فليس قابلا للرفع أيضا شرعا، فلا ينتفي ولا يرتفع بالأدلة البراءة وليس هؤنا. فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي، ودخل الجزء والشرط في المأمر به أي في الغرض، وإن كان كذلك واقعيا إلا أنهما أي الجوز والشرط قابلان للوزن وقابلان للرفع شرعا، فبدليل الرفع دليل البراءة، ولو كان ذلك الدليل أسلا كإسالة البراءة يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك كالجزء والشرط يجب الخروج من عهدة المشكوك عقلا، ليس الأمر كذلك بخلاف المقام، فإنه علم بثبوت الأمر الفعل كما عرفت سابقا، فلا بد من سقوط ذلك الأمر الفعلي، الإتيان بقصد امتثال الأمر مثلا، هذا هو مقتضى الاشتغال. فافهم لعل إشارة إلى ما ذكرنا. المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا. ملخص هذا الوجه، هذا المبحث السادس، أن الوجوب ينقسم إلى أقسام: الوجوب التعييني والتخييري، الوجوب العيني والكفاية، الوجوب العيني والوجوب الكفاية مثلا، ثم الوجوب النفسي والغيري. في مقابل الوجوب التعييني هو الوجوب التخييري، الوجوب التعييني كوجوب الصلاة يوم الجمعة، والوجوب التخييري كوجوب الكفارة، كفارة إما العتق وإما الصوم شهرين وإما إطعام 60 مسكين، كفارة إفطار شهر رمضان مثلا. كذلك الوجوب العيني كالصلاة، الوجوب الكفاية كالصلاة على الميت، الوجوب النفسي كالصلاة، الوجوب الغيري كالوضوء. فالوجوب على قسمين: وجوب النفسي مقابله وجوب الغيري، وجوب التعييني مقابله وجوب التخييري. وجوب التعييني وكذلك وجوب العيني مقابله الوجوب الكفاية. هذا ثم مقتضى إطلاق صيغة الأمر. إذا كان صيغة الأمر مطلق، أمر بشيء على نحو الإطلاق، هل مقتضى الإطلاق هو الوجوب النفسي والعيني والتعييني أم لا؟ يقول المصنف: نعم، مقتضى إطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا وتعيينيا وعينيا. إذا تردد الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري وبين الوجوب العيني والكفاية وبين الوجوب النفسي والغيري، إذا تردد الأمر بين قسمين من هذه الأقسام، مقتضى الإطلاق كون الوجوب نفسيا إذا تردد بين الوجوب بين النفسي والغيري، ومقتضى الأمر كون الوجوب عينيا إذا كان الأمر مرددا بين الوجوب العيني والكفاية، ومقتضى الأمر كون الوجوب تعيينيا إذا كان الأمر مرددا بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري. هذا مقتضى إطلاق الأمر. بيان ذلك أن كل من الوجوب الغيري مقابل الوجوب النفسي، والوجوب الكفاية مقابل الوجوب العيني، والوجوب التخييري مقابل الوجوب التعييني، كل من هذه الأقسام يحتاج إلى مؤونة زائدة مقيد بقي. مثلا ما هو الوجوب الغيري؟ الوجوب الغيري مقيد بوجوب الغير، مقيد. الوجوب النفسي ليس مقيد بأن يكون هنا واجب آخر، بخلاف الوجوب الغيري مقيد بوجوب الغير كي يكون هذا واجبا لأجل ذلك الغير، كالوضوء. متى يكون واجبا؟ لأجل الصلاة، فيكون وجوبه مقيدا بوجوب الصلاة. وكذلك الوجوب التخييري مقيد بالعدل، مقيد بأن يكون بأن لا يكون عدله واجبا. صوم شهرين واجب بشرط عدم كون الإطعام واجبا، مقيد بعدم وجوب إطعام. وكذلك وجوب الكفاية مقيد بعدم إتيان الغير. الصلاة الميت واجب على هذا، ولكن بشرط أن لم يصلي غير هذا على الميت مثلا. فكل من هذه الأقسام مقيد بقيد، ولكن الوجوب العيني ليس مقيد بقيد، النفسي ليس مقيد بقيد، التعييني ليس مقيد بقيد. فمقتضى الإطلاق كون الوجوب تعييني لعدم كونه مقيد بقيد، ونفسيا وعينيا، هذا مقتضى الإطلاق. إذ لو كان المراد من الوجوب مقابل كل واحد من هذه الأقسام وكان محتاجا إلى البيان لكان المتكلم بينه، بينه يقيد الأمر بذلك القيد مثلا. فإذا كان صيغة الأمر مطلقا فمقتضى إطلاقه كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا. هذا ملخص الكلام في هذا المبحث السادس. المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة، أي مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا في مقابل الوجوب الغيري، تعيينيا في مقابل الوجوب التخييري، عينيا في مقابل الوجوب الكفاية. لماذا؟ لكون كل واحد مما يقابلها يقابل هذه الأقسام يكون فيه تقيد الوجوب وتزييق دائرته. فإن كان في مقام البيان، إن كان الآمر في مقام البيان ولم ينسب قرينة عليه، قرينة على التقييد، فالحكمة أي مقدمات الحكمة تقتضي كونه مطلقا، كون الوجوب مطلقا غير مقيد بقيد. متى يكون الوجوب مطلقا؟ إذا كان نفسيا عينيا تعيينيا، المقابل كل واحد منهما مقيد ليس مطلق. وجب هناك شيء آخر، كونه مطلقا وجب هناك شيء آخر أو لا، إشارة إلى وجوب التخيير. أتى بشيء آخر أم لا، إشارة أصلا هذا الأول إشارة إلى وجوب النفس، وجب هنا شيء آخر أو لا، هذا واجب، إشارة إلى وجوب النفس. أتى بشيء آخر إشارة إلى الوجوب التخييري، وجوب التخييري إذا أتى بشيء آخر يسقط الوجوب عنه، أو لا يأتي. أتى به آخر إشارة إلى الوجوب الكفاية، إذا أتى به آخر يسقط عنه، إشارة إلى وجوب الكفاية أو لا. فالمقتضى الإطلاق هو كون الوجوب نفسيا وتعيينيا وعينيا كما هو واضح لا يخفى. المبحث السابع إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وزعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر. ملخص هذا المبحث السابع، أولا بيان محل الكلام، تحرير محل الكلام في هذا المبحث السابع. محل الكلام أولا أن يكون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذا أولا ظاهرة في الوجوب. وزعا أي وزعت صيغة الأمر في الوجوب، أو انصرافا أو كان انصرافها إلى الوجوب، هذا هو الأمر الأول من باب محل النزاع، تعيين محل النزاع. وثانيا أن يقع صيغة الأمر عقيب الحظر، عقيب المنع، عقيب المنع والنهي، هذا هو الأمر الثاني. ثم يقع الكلام والنزاع والخلاف هل وقوع صيغة الأمر عقيب الحظر ظاهرة في الوجوب قرينة أو في الإباحة أو ظاهرة أو تابعة لما قبل الحظر. إذا كان معنى قبل الحظر الإباحة فبعد الحظر أيضا معناها الإباحة، إذا كان الوجوب معناها الوجوب، إذا كان الندب معناها الندب. في أقوال ثلاثة، هذه الأقوال الثلاثة. مثلا من باب المثال، مثال الحظر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي لا تقتلوا الصيد حال الإحرام في الحج، حال الإحرام في الحج لا يجوز قتل الصيد هذا. ثم هذا المنع، بعد هذا المنع من الصيد وقع قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من الإحرام أصبحتم محلين فاصطادوا، هذا هو الأمر، فاصطادوا الأمر وقع بعد المن لا تقتلوا الصيد. ما معنى هذا الأمر بعد النهي بعد المن؟ هل ظاهرة في الوجوب فاصطادوا الصيد واجب، أو في الإباحة الصيد مباح، أو طابع لما قبل الحظر؟ قبل الحظر والمن كان الصيد مستحبا، بعد المن أيضا يكون الصيد مستحبا. إذا علل الأمر بالصيد بعلة النهي، علة النهي ما كان علة النهي الإحرام، علة الصيد الحلية الإحلال مثلا، فهنا أقوال، قول بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بعد المن، قول ظاهرة في الإباحة، قول تابع لما قبل المن، ما قبل المن هل كانت صيغة الأمر في الوجوب ظاهرة في الوجوب؟ فعلا أيضا بعد المن أيضا ظاهرة في الوجوب، إذا كان ظاهرة في الاستحباب بعد المن أيضا ظاهرة في الاستحباب طابع لفقط. هذه الأقوال. ثم يقول المسنف، يقول المسنف لا يصح حمل صيغة الأمر على واحد من هذه الأقوال، لا يصح، فهذه الأقوال غير صحيحة. لماذا؟ إذ هذه الأقوال كل قول مبني على استعمال الأمر بعد المن، إما في الوجوب وإما في الإباحة وإما في التبعية لما سبق، مبني على الاستعمال، والاستعمال ليس دليلا. إذ الاستعمال في الإباحة أو في الوجوب أو في التبع لما سبق إنما يكون مع القرينة، لا يخلو الاستعمال عن القرينة، وهذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام وقوع الأمر بعد الحظر، هل هذا قرينة على عدم كون صيغة الأمر بعد الحظر حقيقة ظاهرة في الوجوب أم لا؟ نفس الوقوع هل يكون قرينة أم لا؟ وأما بقرينة أخرى غير وقوع الأمر بعد الحظر لا خلاف فيه ولا نزاع فيه، فلا بد إذا لم يكن هنا قرينة فلا بد من القول بالإجمال صيغة الأمر، وحمل صيغة الأمر على هذه المعاني لا بد من قرينة أخرى غير وقوع الأمر عقيدة الحاضر مثلا. هذا هو ملخص ما يقول المصنف في هذه المسألة. المبحث السابع، إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وزعا من باب الوزع أو إطلاقا وانسلافا اختلف فيما إذا وقع عقيد الحذر كما ذكرنا، أو في مقام توخم الحذر المأمور يتوخم حذر المولى منع المولى، اختلفوا على أقوال نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، هذا قوله، وإلى بعض العامة نسب ظهورها في الوجوب، هذا هو القول الثاني، وإلى بعض تبعيتي لما قبل النهي، إذا كان قبل النهي ظاهرة في الوجوب فبعد النهي أيضا، فبعد النهي بعد رفع الحظر أيضا ظاهرة في الوجوب وإلا فلا، هذا هو القول الثالث. إن علق الأمر بزوال علة النهي كما كالآية المباركة مثلا إلى غير ذلك، والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، هذه الموارد الاستعمال تمسك بهذه الموارد الاستعمال على كل قول غير صحيح، فإنه قل مورد منها من موارد الاستعمال يكون خاليا عن قرينة على الوجوب، خاليا عن القرينة على الوجوب أو على النف أو على التبعية. فالقول بكون الصيغة الظاهر في الوجوب إنما يكون بالقرينة، أو الإباحة أيضا بالقرينة، أو التبعية أيضا بالقرينة، هذا خارج محل الكلام، محل الكلام نفس وقوع صيغة الأمر من دون القرينة. هل بعد صيغة الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، هذا هو محل الكلام. وما فرض التجريد عنها أي عن القرينة لو لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما يكون ظاهر فيه، في غير ما يكون ظاهر فيه كالاستحباب مثلا، غير ما يكون ظاهر فيه، لأن ظاهر صيغة الأمر الوجوب، غاية الأمر يكون موجبا لإجمال صيغة الأمر، غير ظاهر في واحد من هذه المعاني إلا بقرينة أخرى غير وقوع الأمر فيه عقيب الحظر كما أشرنا سابقا. الحمد لله.